فيجيب جمهور الفقهاء بأن قوله إلا العرايا زيادة من عدل، وزيادة العدل يجب قبولها ويتعين الأخذ بها، فهذا المثال مستقيم على هذه القاعدة. نعم. قال رحمه الله: أن يبين الراوي أنه كذاب أو مذموم الحديث. أن يبين من هو المعترف أنه كذاب أو مذموم الحديث، كما بين أصحابنا على أصحابنا وفاقا للحنفية والحنابلة. نعم. على عدد من توجيه الإكرام في الصلاة، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بالصلاة على صفوف القدمين. وذكرنا أن الاستدلال بهذا الحديث على عدم مشروعية جلسة الاستراحة ليس بظاهر، وإنما يستدل به على مسألة أخرى الخلاف فيها هو الخلاف نفسه الذي وقع في جلسة الاستراحة. نعم. اعتراضا على الاستدلال بهذا الحديث. هذا الحديث يروي خالد بن زياد عن ابي هريره وخالد بن مخلد عن ابي حيين، والجواب ان الحديث الذي استعجلنا به انه من طريق خالد عن ابي هريره. نعم، لم نروه من طريق خالد عن ابي هريره، بل قد روي من طريق خالد عن ابي هريره، لكن مقصود المصنف ما هو؟ لم نروه فقط من طريق خالد عن ابي هريره، وانما روي من طريق اخر، فقد رواه عن ابي هريره عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم، فاعلم ان ولم يرد عن غيره الا بمشاكل مثل ما يحدث الصحابه بحديث على وجود محمود والاستجابه والرشد من الجهاله، بما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المحمود والاستجابه خيرتان للرشد من الجهاله ثلاثه. فيقول اصحابنا والشافعيه ايضا: ماذا الحديث ثلاث رجلا من طريق رابعه بن محمد يعني يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك ان يسعى في دينه مطلقا، مثل ما يسعى اصحابنا على سبل قراءه الفاتحه وغيرها عن الهموم، بما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان مثل الامام وقراءه الامام له قراءه. فيقول اصحابك الشافعي: هذا الحديث يروي بلال بن عبيد وكان يموت رجعا فلا يستدرك عليه. وجواب عند اصحابنا: انا نروي هذا الحديث من غير رجل بلال بن عبيد، وهو ضيف ابي حنيفه عن موسى بن ابي عائشه عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله. نعم، هذا النوع الثاني من الاعتراض المغلق على عداله الراوي، وهو أن يقدح في دين الراوي مطلقا، وذلك بأن يوصف بالكفر أو بالبدعة أو بالفسق. والكافر لا تقبل روايته باتفاق علماء الوصول، لأن الرواية منصب عظيم لا يناله الكافر، ولأن الكافر متهم في الدين فلا تقبل روايته. وأما الفاسق فلا تقبل روايته أيضا باتفاق علماء الوصول،

والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.